العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عرفنا بأن الحج المبرور لا بد فيه من أمور أربعة. أولها أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وثانيها أن يأتي الحاج في حجه بما أمر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. ثم ثالثا أن يجتنب الحاج ما نهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله جل جلاله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم رابعا أن يجتهد في التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات لا بد فيها من أن تكون موافقة للشرع الحنيف. وقد مضى معنا تفصيل في بيان محظورات الإحرام، وكذلك ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة، وكان الكلام كذلك عن أنواع الحيوانات وما يتعلق بقتلها، والكلام كذلك عن الطواف وشروطه ومستحباته، والكلام عن صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت في منسك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ونستكمل إن شاء الله أحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سقطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. سودة هي أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، يعني خديجة رضي الله عنها لما ماتت جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ فقال لها من؟ قالت له: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال لها: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما الثيب فسودة بنت زمعة آمنت بك وصدقتك، وأما البكر فبنت أحب الناس إليك عائشة بنت أبي بكر. فقال: اذكريني عليهما. فنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة وكانت ثيبا رضي الله عنها. ثم بعدما هاجر إلى المدينة بنى بعائشة رضي الله عنها. فسودة يعني كانت امرأة كبيرة في السن، وقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج بنسائه كلهن، يعني جميع زوجاته خرجنا معه. سودة رضي الله عنها كانت ثبطة أي ثقيلة، ثقيلة في حركتها في مشيتها كعادة المرأة إذا تقدمت بها السن. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من المزدلفة قبله. النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا الكلام بقي في المزدلفة إلى أن صلى بها الصبح، وثم قام عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام يذكر الله حتى أسفر الصبح جدا، يعني لغاية ما الدنيا فتحت. فسودة رضي الله عنها استأذنت منه فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء حكما أن الضعف من الرجال والنساء والولدان لا حرج عليهم في أن ينفروا من المزدلفة قبل طلوع الفجر، وكذلك أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار من أصحاب المهن كالأطباء ونحوهم، لا حرج عليهم في أن يخرجوا من المزدلفة قبل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، لرعاة الإبل أيضا أن يخرجوا قبل الفجر. على خلاف بين أهل العلم هل لا بد أن ينتظروا إلى مغيب القمر كما كانت تصنع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أو أنه يكفي البقاء أغلب الليل، أو أنه يكفي البقاء إلى منتصف الليل، أو أنه يكفي البقاء بمقدار حط الرحل، يعني الإنسان لو نزل في المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء وتعشى، فالإمام مالك رحمه الله يقول يجوز له بعد ذلك أن ينفر، أن يخرج من المزدلفة. وكل هذا داخل تحت قول ربنا جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، من لم يكن من أصحاب الأعذار، يعني لا هو من الأطفال ولا من النساء ولا من الشيوخ الكبار، ولا هو مريض ولا هو عاجز ولا مهنته تتطلب خروجه من أجل أن يستقبل الحجيج في منى، فالسنة في حقه أن يبقى إلى أن يطلع الفجر. لو أنه خرج قبل طلوع الفجر عند أكثر العلماء ما يلزمه شيء، وعند بعضهم قالوا بل يلزمه دم، لأن المبيت بالمزدلفة نسك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغم الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفي انقطاع. طبعا ابن عباس كان من الصغار، ابن عباس رضي الله عنه في حجة الوداع كان عمره 12 أو 13 عاما، وهو من الصغار. يروي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، بمعنى أن النافر من المزدلفة قبل الفجر ما يبادر إلى رمي الجمرة، بل ينتظر حتى تطلع الشمس. والحمد لله هذا الحديث كما ذكر الحافظ في سنده انقطاع، والمنقطع نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. وإلا لا معنى لأن يترك الإنسان واجبا وهو المبيت بالمزدلفة من أجل أن يذهب إلى منى للا شيء، للا شيء، هذه واحدة. ثانيا، معنى الرخصة سيفقد، لأن المقصود أن الإنسان يخرج من المزدلفة قبل طلوع الفجر من أجل أن يرمي قبل أن يزدحم الناس. فلو أنه قيل له أخرج من المزدلفة لكن لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس لم يبق للرخصة معنى، ما بقي لها فائدة. ولذلك ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يرموا قبل أن يطلع الفجر، يعني من خرج من المزدلفة جاز له أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ليلة العيد، ولا يطلب منه أن ينتظر طلوع فجر يوم العيد فضلا عن أن ينتظر طلوع شمسه، لأنه بذلك يكون قد فوت الفائدة المرتجاة من الترخيص له في النفرة من المزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم هذا هو الحديث الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أيضا ممن أذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، يخرجوا من المزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أذن لها أن ترمي قبل طلوع الفجر. والحافظ رحمه الله يعلق على هذا الحديث بأن راويه هو الإمام أبو داود السجستاني، ثم يقول إسناده على شرط مسلم، يعني رجال إسناد أبي داود هم رجال مسلم، بخلاف حديث ابن عباس الذي سبق، فإن الحافظ رحمه الله ذكر أن راويه هو الإمام النسائي، ثم قال في إسناده انقطاع. إذن الحديث ثابت في جواز الرمي لمن نفر من المزدلفة قبل طلوع الفجر أن يرمي قبل طلوع الفجر، من أجل أن يكون المراد من الرخصة قد تحقق، والحمد لله رب العالمين. نعم، عروة بن مضرس رضي الله عنه كوفي، وأصله من جبال طي، من جبال طي، جبال طي الآن التي تسمى بحائل، تقع في شمال السعودية، حائل، منطقة حائل في الشمال. هذا الرجل سبب هذا الحديث أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد تعبت نفسي وكلت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت به، فهل لي من حج؟ يعني هذا الرجل ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، جاء متأخرا، فمن حرصه رضي الله عنه وقف في سائر الجبال من أجل أن يصيب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لي من حج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هون عليه وعلى سائر الناس فقال: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في المزدلفة، ثم دفع معنا، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، ها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقف ساعة من ليل أو نهار، أخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث فقالوا: من وقف بعرفة في أي وقت من التاسع إلى فجر العاشر فحجه صحيح، فيشمل ذلك الوقوف بعرفة قبل الزوال، يعني لو أن إنسانا وقف بعرفة قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ثم انصرف فحجه صحيح، هذا على قول الحنابلة. لكن الجمهور قالوا: لا، الوقوف لا يبدأ وقته إلا بعد زوال يوم التاسع، فمن وقف قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال فحجه ليس بصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بذلك ساعة من ليل أو نهار، أي من وقت الوقوف، وقت الوقوف الشرعي، قالوا: وقد يطلق النهار مرادا به بعضه، ليس المراد كله، فوقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد. لو أن الإنسان وقف، سواء وقف بالليل أو بالنهار من بعد الزوال، فحجه صحيح. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام دليل أولا على أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف به عرفة. ثانيا في هذا الحديث دليل على أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار، بل يصح أن يقف الإنسان ليلا أو نهارا، يعني لو أن إنسانا وقف بالنهار في عرفة من بعد الزوال مثلا وخرج من عرفة قبل العصر، أو أنه ما أدرك عرفة بالنهار وإنما جاء بالليل ليلة العيد فحجه صحيح ولا يلزمه شيء، يعني ليس بالضرورة أن يكون موجودا في عرفة النهار وجزءا من الليل. نعم هذه هي السنة، لو أنه فعل ذلك فهو الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفع من عرفة إلا بعدما غربت الشمس وغاب قرصها، بعد ما تحقق غروب الشمس، فجمع في وقوفه بين الليل والنهار، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن والأوفق للسنة. لكن لو أن إنسانا ما فعل ذلك فإنما وقف النهار وحده أو وقف بالليل وحده فحجه صحيح ولا يلزمه شيء. أيضا استدل الجمهور بهذا الحديث على أن المبيت بالمزدلفة واجب، المبيت بالمزدلفة واجب، واستدل به بعضهم على وجوب البقاء إلى أن يصلي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشهد صلاتنا فقد تم حجه وقضى تفثه. أيضا في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف هدي المشركين في عرفة والمزدلفة، فإن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل مغيب الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، وكان المشركون لا يدفعون من المزدلفة إلا بعدما تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير، ثبير هو أعظم جبال مكة وهو على يسار الداخل إلى منى، جبل ضخم كبير اسمه ثبير، وسمي بهذا الاسم لرجل دفن هناك في زمان الجاهلية، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. النبي عليه الصلاة والسلام خالف هديهم فدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. هذه السنة، إنسان يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس ويدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم هذا هو المعنى الذي ذكرته الآن، وتجدون هذا مضطردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في كل شيء، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال صلوا في نعالكم، وفي الإتيان المرأة الحائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مخالفة لهدي اليهود الذين كانوا يجتنبون الحائضة تماما، ولمسلك النصارى الذين ما كانوا يجتنبون شيئا من المرأة حال حيضها. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة. أيضا النهي عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، لأن المشركين يسجدون لها في تلك الحال، الذين يعبدون الشمس يسجدون لها حال طلوعها وحال غروبها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فها هنا أيضا خالف ما كان عليه المشركون من الخروج من عرفة قبل مغيب الشمس والدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس. نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اتفق عليه. مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء حين استوت به راحلته فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. وكان منهم المكبر ومنهم المهلل وما كان ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كله ذكر لله والحج إنما جعل من أجله أن يذكر الله جل جلاله. لذلك الطواف ذكر لله، السعي بين الصفا والمروة ذكر لله، الوقوف عرفة ذكر لله، وكذلك بعدما نخرج من عرفة قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي إلى متى؟ ها هنا بين هذا الحديث بأن الحاج لا تنقطع تلبيته إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد تنقطع التلبية لأنه سيتحول إلى نوع آخر من الذكر وهو التكبير والتهليل، لأن هذا هو يوم العيد، يوم الأكل والشرب والذكر، يوم العيد وما بعده. قال عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون من ضحاياهم وهداياهم ويذكرون الله مكبرين مهللين، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات. فالحاج تنقطع تلبيته برمي جمرة العقبة بخلاف المعتمر، فإن المعتمر تنقطع التلبية في حقه برؤية الكعبة المشرفة، يعني الإنسان أحرم من الميقات وبدأ في التلبية وقد عقد نية العمرة، فيستمر في التلبية إلى أن يرى الكعبة المشرفة، ها هنا تنقطع التلبية في حق المعتمر. أما بالنسبة للحاج ومعلوم بأن نسك الحج هو الحج الأكبر والعمرة هي الحج الأصغر، فالحج الأكبر لا تنقطع التلبية فيه إلا برمي الجمرة. نعم. نعم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه هو من أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رمى جمرة العقبة جعل منا عن يمينه ومكة عن شماله وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا خص سورة البقرة بالذكر؟ وإلا النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة البقرة وسائر سور القرآن. لماذا خص سورة البقرة بالذكر؟ لأنها السورة التي تناولت كثيرا من أحكام الحج. يعني أحكام الحج عندنا في سورتين، في سورة البقرة وفي سورة الحج. لما كانت سورة البقرة أطول وأكثر آيات وأغزر أحكاما، فقد خصها ابن مسعود به الذكر، كما مضى معنا في أول تفسيرها بأن الإمام أبا بكر بن العربي القاضي المالك رحمه الله قال: سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. سورة طويلة وفيها أحكام كثيرة، وهي السورة التي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من قراءتها، وأخبرنا بأنها يوم القيامة تأتي متقدمة شافعة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران فإنما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه وقف في مكان معين من بطن الوادي منا عن يمينه، مكة عن شماله، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وطبعا هذا الكلام فيما مضى لما كانت الجمرة في عقبة، والعقبة المضيق بين جبلين، المضيق بين جبلين، وكان الأكثر الموت في ذلك المكان في الزمان الماضي. لذلك الحجاج كانوا إذا رموا جمرة العقبة أبرقوا إلى أهلهم، لأننا قد رمينا، يعني الحمد لله تلك العقبة الكؤود التي يخشى فيها على الإنسان قد انتهت، يعني يعتبرون الحج قد انتهى. وكان في الزمان الأول أيضا المشكلة في الوصول إلى مكة، لأن الناس كانوا يركبون الدواب، وكان في الطريق يعني لصوص ومجرمون ربما يتعدون على الناس في أموالهم أو في دمائهم، فكان الناس إذا وصلوا أيضا يعني يفرحون، ربما يصلون في الشهرين وبعضهم بالثلاثة، بعضهم يستغرق وصوله سنة إلى أن يبلغ البيت الحرام. والآن الحمد لله ما عاد في الوصول مشكلة بعدما يسر الله الأسباب، وإنما صارت المشكلة أيضا في أيام ميناء، لأن أغلب الموت الذي يكون إنما يكون في يوم العيد وما بعده. فالمقصود بأن ابن مسعود رضي الله عنه حرص على أن يرمي من حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الحاج يجتهد في أن يوافق في نسكه كله ما كان عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ها هنا جابر رضي الله عنه يبين الوقت، وقت هذه العبادة، عبادة الرمي. ومعلوم أيها الإخوان بأن كثيرا من العبادات في شريعتنا موقوت، فالصيام موقوت، والحج موقوت، والصلاة موقوتة، وكذلك الزكاة موقوتة، محددة بوقت. فها هنا الحج بعض مناسكه مقيد بوقت وبعضها غير مقيد. يعني مثلا بالنسبة للطواف ما عنده وقت، الإنسان يطوف بليل أو في نهار، الأمر في ذلك واسع، ومثله السعي. لكن ها هنا بالنسبة للجمرة، عندنا جمرة العقبة يوم العيد، وعندنا الجمرات التي ترمى في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، والضحى معلوم بأنه الوقت ما بعد طلوع الشمس إلى زوالها، هذا الوقت يسمى وقت الضحى، وما بعده يسمى الأصيل، وما بعده يسمى العشي، وما قبل الضحى يسمى الغداء، يسمى الغداء. ولذلك هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل تسمى صلاة الغداء التي هي صلاة الفجر، والله عز وجل قال وسبح بالغدو والآصال، فالغدو جمع غداء والآصال جمع أصيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى في وقت الضحى، هذا هو أفضل الأوقات للرمي وللذبح، حتى بالنسبة للأضحية، الأضحية أفضل أوقات ذبحها يوم العيد يوم النحر ضحى، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في أيام التشريق، وسميت كذلك لأن العرب كانوا إذا ذبحوا يوم العيد فإنهم يشرقون اللحم، يعني يجعلونه في حبال في خيوط يعرضونه للشمس من أجل أن يحصل الجفاف ويحفظ ليستخدم فيما بعد. ففي أيام التشريق النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بعد الزوال. طيب، فيما مضى من السنوات صدرت فتاوى من جماعة من أجلة أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، وكانت هذه الفتوى صائبة وموفقة، لأن المكان ضيق وعدد الناس كثير، وكان يحصل موت، كان يحصل موت، والشريعة ما أمرت بهذا، إن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومعلوم من قواعد الفقه بأن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فكانت هذه الفتوى صائبة صالحة في وقتها. أما الآن أيها الإخوة الكرام، فقد وسع المرمى توسعة عظيمة، وجعل له يعني طوابق بعضها فوق بعض ثلاثة أو أربعة، وصار هناك مسار للذاهبين ومسار للراجعين، فلم يبق لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى. لابد الإنسان يتقيد في أيام التشريق بأن يوقع الرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس، وما كان يرمي قبلها، وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسكت ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه البخاري. نعم، هذا بيان للسنة في الرمي الذي يكون أيام التشريق. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا، الجمرة الدنيا هي التي تلي منى، وهي تسمى الآن بالجمرة الصغرى، كان يرميها بسبع حصيات يكبر إثر كل حصاة، يعني الله أكبر. قد مضى معنا بأن الرمي لا يصح أيها الإخوان إلا إذا كان بالحجارة، وأن الرمي لا يصح إلا إذا كان سبعة حصيات، ما يصح أن الإنسان يرمي يأخذ السبعة يرميها مرة واحدة، لا، لابد أن يكون سبع رميات. وأن الرمي لا يصح إلا إذا كان رميا، فلا يصح أن يكون وضعا، لا بد أن يكون رميا. وما يصح أن الإنسان يستخدم آلة زولي شلو نبلة ولا شلو بندقية ويرمى، يصح لا بد أن يكون رميا. وأيضا من السنة التكبير، التكبير مع كل حصى. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رمى الجمرة الدنيا أسهل أو يسهل، بمعنى يأخذ الطريق السهل، يأخذ الطريق السهل، يقف عن يمينها فيدعو الله عز وجل طويلا طويلا. جاء في بعض الروايات قريبا من سورة البقرة، يعني سورة البقرة الآن إنسان يقرأها في ساعتين مثلا أو دونها. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقف يدعو دعاء طويلا رافعا يديه مستقبلا الكعبة المشرفة، ثم يمضي فيرمي الجمرة التي تليها، هي الجمرة الوسطى، ثم يسهل فيقف فيدعو دعاء طويلا دون الأول، ثم يمضي فيرمي جمرة ذات العقبة، عرفنا بأنها سميت كذلك لأنها كانت في واد ضيق بين جبلين، ثم يمضي ولا يقف لأن هناك المكان ضيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تيسيرا على الناس وتخفيفا ما كان يقف بعد الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة، هي الأقرب إلى مكة، والجمرة الدنيا هناك أقرب إلى ميناء. فهذه هي السنة، لو أن الإنسان استطاع أن يأتي بها دون أن يشق على الناس، وهذا في كل المناسك. يعني أيضا لو استطاع أن يصلي عند المقام، عند المقام إبراهيم يصلي دون أن يشق على الناس. يعني ما أقف، بعض الناس الآن يقف عند المقام يصلي ويوقف جماعة من رفقائه من أجل أن يدفعوا الناس، يعني يعملوا له زي حرس، فهو يريد أن يأتي بالسنة لكنه يؤذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، الأفضل والأحب إلى الله أن تذهب تصلي بعيدا عن المقام ولا تؤذي الناس. فها هنا أيضا لو أن الحاج وجد زحاما وأن وقوفه سيسبب أذية وربما تدافع وربما سقوط لبعض الضعف والعجزة، فما ينبغي له أن يقف، لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة. والموفق من عباد الله هو الذي يحرص على ألا يؤذي أحدا من المسلمين.